الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلازلنا مع شرح العلامة الهراس رحمه الله على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه. وسبق أن قلنا أنها الواسطية وليست الوسطية، وإن كانت هي العقيدة الوسطية وليست الوسطية في الأزهر أو غيره، وإنما الوسطية في منهج أهل السنة والجماعة. والتجديد في دين الله عز وجل إنما هو لأهل السنة والجماعة، لأن الذي قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، هو الذي قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهو الذي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهو الذي قال كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هي العقيدة الوسطية، لكن هي تسمى بالعقيدة الواسطية نسبة إلى بلدة واسط من أعمال العراق، لأن سبب كتابتها أن قاضي واسط سأله أن يكتب له عقيدة أهل السنة والجماعة، ولذلك كتبها خالية من الرد على شبهات أهل البدع، ولذلك يستحسن البداء بها حتى إذا ما تمكن المرء من عقيدة أهل السنة والجماعة حينئذ يقرأ الحموية ويقرأ التدمرية ونحو ذلك، فيطلع على شبهات المعتزلة والأشاعرة وغيرهم والرد عليها بردود أهل السنة والجماعة. انتهينا إلى قوله رحمه الله فتنصب الموازين، يتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في اليوم الآخر. قال فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهذا اقتباس من القرآن الكريم كما لا يخفى عليه. قال وتنشر الدواوين، الدواوين جمع ديوان، وهو ما يدون فيه، ولذلك قال وهي صحائف الأعمال، هي صحائف الأعمال التي دونت فيها أعمال العباد. وعندنا حديث الرجل صاحب البطاقة وفيه فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم تنزل له بطاقة فيقول وما تصنع البطاقة مع تلك السجلات، فيقال إنه لا ظلم عليك اليوم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. والذي تدل عليه عمومات الشريعة أن البطاقة توضع في الكفة اليمنى، وأن السجلات 99 توضع في الكفة اليسرى، وحينئذ تطيش السجلات التي هي مد البصر وتسقل البطاقة لأنها فيها بسم الله، أو فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال فتطيش السجلات ولا يثقل بسم الله شيء. وهذا في أن العبد ربما لم يعمل خيرا قط ولا يدخل النار أصلا، هذا جاء بالشهادتين ومع ذلك لم يدخل النار، وهذا من دلائل أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبائر تحت المشيئة، مع أن هناك كثير سيدخلون النار ويخرجون بشفاعة الشافعين، وأهل الكلمة سيخرجون في القبضتين، فيقبض الجبار قبضتين فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، وهم أهل الكلمة أهل لا إله إلا الله. لكن بالجمع بين الأحاديث زل على أن عفوه سبحانه وتعالى قد يعفو سبحانه وتعالى عن هذا المرتكب للكبائر ولا يدخله النار أصلا، أو يدخله النار ثم يعفو عنه سبحانه وتعالى ويخرجه بشفاعة الشافعين. قال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، وهذا جمعا بين الآيتين، لأن آيات القرآن دلت على أن الناس آخذ بيمينه كتابه ويقول ها أم اقرأوا كتابيه، هذا لا يخفيه وإنما يظهره ويبديه، وأما الآخر فيأخذه بشماله ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه. في الآية الأخرى أبان أنه يأخذه وراء ظهره، كيف نجمع بين الآيتين أنه أخذه بشماله ثم لما قرأ ما فيه قال يا ليتني لم أوت كتابيه، وحينئذ يخفيه وراء ظهره، على عكس الأول فإنه يظهره ويبديه. فهنا جمع بينهما فقال فآخذ كتابه بيمينه، لأن اليمين لما فيه خير، وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره يخفيه لشناعة ما فيه. قال كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان، وكل هذه من صيغ العموم، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا غير مغلق، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. الله عز وجل كمال عدله ليس كمثله كمال وليس كمثله عدل، فإن الله عز وجل كتب المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وخلق الإنسان على الفطرة ولا يؤاخذه ويجري عليه القلم بالسيئات حتى يبلغ، ثم هناك ملائكة تحصي عليه كل أعماله، مع أن هذا لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، أحصاه الله ونسوه. ثم بعد ذلك إن كان جاهلا أو كان غير قاصد أو مخطئ أو ناس أو ساهٍ، كل ذلك لا يؤاخذه الله عز وجل عليه. ثم بعد موته يقيم عليه الشهداء من الإنس والجن والملائكة والأراضين حتى الجمادات تشهد، ثم بعد ذلك الكافر يقول لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، فيختم الله على فيه وتنطق جوارحه لا حجة لأحد، مع أن الله عز وجل لو أخذه فألقاه في النار دون مراجعة ولا حساب ولا موازين ولا صحف ولا غير شيء، فإنه لا معقب لأمره ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى، ولكنه يقيم الحجة في الدنيا ويقيم العدل في أكمل سوره سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في قوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، أن هذا لسان حال الذين دخلوا النار، كما أن أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا، هؤلاء يقولون الحمد لله رب العالمين، ما ظلمنا الله عز وجل، ما ظلمنا سبحانه وتعالى. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وهنا فرق بين العرض ومناقشة الحساب، فرق بين العرض أن يعرض الله عز وجل على العبد ما اكتسبت يمينه ويقره عليها ليبين له عن فضله عليه، يضع كنفه على عبده ليس بينه وبينه ترجمان، ثم يقرره بذنوبه فيعترف المؤمن، هذا لا يطلع عليه أحد. وبين مناقشة الحساب فإن من نوقش الحساب عذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الكفار فلا يحاسبوا، المفترض فلا يحاسبون عندي، فلا يحاسبوا، لأن لا هذه نافية وليست ناهية، ويحاسب هذه فعل مضارع، أنتم تدرسوا نحو هنا صح، من الأمثلة الخمسة، فمفروض يحاسبون بثبوت النون، مفروض بثبوت النون، بخلاف لا تحاسبوا هذا نهي، لكن لا تحاسبون هذا نفي، واضح؟ لكن هناك لغة وهي لغة فصيحة، ومن قرأ الرسالة للشافعي سيجد أنه كان يحذف النون، يحذف النون في غير النهي وفي غير الجزم، واضح؟ ووجهه التخفيف، وجهه التخفيف وليس الجزم اللي هو الجزم الإعرابي، وإنما التخفيف، واضح؟ يعني لغة فصيحة. فلا أدري هل هذا سقط في الكتاب أم هكذا كتبه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. قال فلا يحاسب محاسبة من توزن حسناته، من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم. قال وأما الكفار فلا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم. ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. هذا مذهب شيخ الإسلام أن الكافر كما قال تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فيرى أنه لا يحاسب ولا يوزن له، وإنما الذي يحاسب ويوزن له إنما هو المؤمن، وأما الكافر فلا حساب ولا ميزان. ولكن الذي عليه يعني الجماهير من أهل العلم أن الكافر يحاسب ويوزن له، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، جلت قدرته وتقدست أسماؤه على النحو الذي سبق لإظهار كمال عدله سبحانه وتعالى. على كل هذا مذهب لشيخ الإسلام وله وجاهته وله أدلة يستدل بها رحمة الله عليه. لكن لا يجوز على الصراط إلا موحد، الصراط لا يمشي عليه إلا موحد. أما الكافر فيؤخذ بالنواصي والأقدام، كلما ألقي فيها ألقي، انظر إلى ألقي فيها فوج، يؤخذ بالنواصي والأقدام يلقى في النار، والمنافقون يسقطون في الظلمة دون الجسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دون الصراط. ولا يجوز إلا أهل كلمة التوحيد، كل على قدر عمله، فمنهم من يجوز كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كجاويد الخيل، ومنهم من يكردس، ومنهم من يسقط في النار ثم يخرج بشفاعة الشافعين كما مر معنا، وسيأتي أيضا في الحديث عن الشفاعة. علق الشيخ الهراس رحمه الله بقوله فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذوهم مما هم فيه، أو أن ينقذهم الله عز وجل مما هم فيه، وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، أنا لها لأنه وعد بها عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فوعده الله عز وجل بذلك كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم فآتي فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد حينئذ، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أنا لها ويشفع فيه. هذه الشفاعة هي المقام المحمود والتي يعطى فيها اللواء الحمد يوم القيامة، ويقر له الخلائق أجمعون بفضله صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعة فصل القضاء، فصل القضاء بين العباد، وليس الشفاعة في الإخراج من النار، واضح؟ ولذلك بعد ذلك يشفع النبي وأمته لأن الخلائق أقروا له بالفضل، ثم يذهبون إلى آدم فيقول نفسي نفسي نوح، نفسي نفسي إبراهيم، موسى، عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى يأتي الرسول فيشفع، فحينئذ يقر له الخلائق بذلك. فعندما يأتي نوح فيقال من يشهد لك، فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، واضح الكلام؟ هذه الشفاعة في فصل القضاء يوم القيامة، غير الشفاعة في دخول الجنة، وغير الشفاعة في الإخراج من النار، وسيأتي معنا حديث عن الشفاعة بإذن الله عز وجل. فينصرفون إلى فصل القضاء، وهنالك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية. هذا رد على الجهمية والمعتزلة ومن قال بقولهم الذين يقولون إن الميزان هو العدل، قال وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان. أما اللسان فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من قول الحسن البصري رحمة الله عليه وغيره من أهل السنة. ومرادهم له لسان وكفتان، ما معنى له لسان؟ جزاك الله خير، ما فيش شيخ ما يسأل، ما معنى له لسان؟ ما معنى له لسان؟ لسان حقيقي. يعني ايه لسان حقيقي؟ بعض العلماء قالوا انه لا، حد يعرف لسان الميزان؟ الحديد التي بين الكفتين، هذه لسان الميزان، واضح؟ وسمي لسانا لأنه كاللسان الناطق الذي يبينه عن أيهما أوزن، والله أعلم. فهي الحديدة التي بين الكفتين، لكن الثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكفتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، صح كده؟ وقال خفيفتان في الميزان صلى الله عليه وسلم. قال ويقلب الله عز وجل أعمال العباد وهي أعراض أجساما. أعمال العباد، أعمال العباد هل هي شيء محسوس؟ لا، غير محسوس، شيء معنوي، وزي اللي هي العرض. يقلبها أجساما، شيء مادية، وبداية ذلك في القبر يأتيه عمله الصالح في صورة رجل ذو هيئة حسنة، وعلى الضد من ذلك العمل السيء، صح؟ وكذلك الأعمال التي توزن في الميزان تصير أشياء مادية أجساما توزن، والله عز وجل على كل شيء قدير. ومن هنا تفهم الرد على الجهمية الذين قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشفع القرآن ويشفع الصيام. قال القرآن مخلوق وبيشفع، يقول يا رب شفعني فيه. طب هو انتم اصلا بتستدلوا بالسنه؟ هل انتم تستدلون بالسنه؟ هم لا يستدلون بالسنه ولا يعترفون بها، وانما هو منهج انتقائي تجد عند جميع اهل الضلال، وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم شك ام ارتابوا؟ واضح؟ فيستدلون بهذا الحديث، كيف نجيبهم؟ كيف نجيبهم؟ هم يقولون القرآن يتكلم ويقول يا رب شفعني فيه. زي تقول أن القرآن كلام الله صفة من صفاته، هل الصفة تنفك عن الموصوف؟ احنا قلنا ده عمل العبد، القرآن هنا اللي هو قراءة العبد، زي الصيام هو الحديث القرآن والصيام. فعمل العبد الصيام صار شيئا محسوسا ملموسا جسما ماديا ينطق بقدرة الله عز وجل. وكذلك القرآن هنا قراءة العبد وفعل العبد عمل العبد، واضح؟ قال فيقلب الله، ويقلب الله عز وجل أعمال العباد وهي أعراض، يعني أشياء معنوية، أجساما يعني مادية، لها ثقل فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كانت مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. طب ونضع الموازين أم الميزان؟ هل هي موازين بعدد الخلائق الموزون له، أم هي ميزان واحد؟ قولان لأهل السنة والجماعة، لأهل السنة قولان في هذا، منهم من يقول إنها موازين ومنهم من يقول ميزان واحد، لكن اتفقوا على أنه ميزان حقيقي توزن فيه ثلاثة أشياء: العمال والأعمال والصحائف. أما العمال فيوزن مؤمنهم وكافرهم، وده دليل على شيخ الإسلام في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما في المؤمن فقال في ساقي ابن مسعود لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، فإذا يوزن المؤمن. وفي الكافر قال يؤتى بالرجل السمين الكافر يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وتلا أبو هريرة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن الكافر يوزن ولا يزن، تمام؟ طيب، وتوزن الأعمال سواء كانت أفعالا أم أقوالا. أما الأفعال فلقوله أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وأما الأقوال لقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والصحف عندنا حديث البطاقة. قال ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يعني هلاكا ويصلى سعيرا أي النار عافانا الله وإياه، ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين خائفين وجلين مما فيه أي مما هو مكتوب فيه، ويقولون حينئذ يا ويلتنا الويل لنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ماثلا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، وهذا كقوله تعالى في سورة آل عمران يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد سبحانه وتعالى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يعني وما عملت من سوء محضرا أيضا ولكن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا كما يقولون يا ليتني لم أوت كتابي. قال وأما قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فقد قال الراغب أي الراغب الأصفهاني في المفردات أي عمله الذي طار عنه من خير وشر، ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل كما في قوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني ما كتب عليهم فيه. قال وقوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخره المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه. قال تعالى ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله وليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفه أي ستره، ولذلك قلنا أن هذا بينه وبين ربه يستره الله عز وجل في الآخرة كما ستره في الدنيا. وسبق أن قلنا أن الفرق بين العفو والمغفرة، حد يذكره الفارق بين المغفرة والعفو؟ هو في كليهما خلاص انه خلاص اما احدهما انه يمحى من ده العفو، العفو محو الاثر. ولذلك اختصت خير ليله في العام بسؤال الله العفو، وهي الليله التي يقدر فيها المقادير، فاذا محي في كل ليله من العام ما مضى من العام وتستأنف عمل الجاه في العام القابل تلقى الله عز وجل وليس عليك شيء. طيب من يناقشه الله عز وجل، من يعرض الله عز وجل عليه؟ هذا هو الصواب، لأن من نوقش الحساب عزه من يعرض عليه هذا غفر له وستر عليه في الدنيا، لأن المغفر هو الستر، نخل على رأسه المغفر الخوذة التي تستر الرأس، فكما غفر له في الدنيا وستر أيضا في الآخرة يستر، ولكن يعرض عليه لإظهار منته عليه وكمال فضله عليه، لكن لا يؤخذ بهذا لأنه غفر له. ولذلك يقول أنا سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك اليوم، ولذلك يسدل عليه كنفه، فهذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، بخلاف الكفار فإنهم يهانون على رؤوس الخلائق، وهذا من العذاب الإهانة، أو الإهانة النفسية أو الإهانة المعنوية، ومنها ذق إنك أنت العزيز الكريم. قال وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرر بذنوبه، فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. والحديث في الصحيحين. وأما قوله فإنه لا حسنات لهم يعني الكفار، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء هو الشيء الذي لا يزن شيئا، والهباء هو الزر المتناثر في ضوء الشمس إذا دخل من نافذة ونحوها. لما ضوء الشمس يدخل كده بتجد أنت شيء صغير جدا كده يظهر في الشعاع، ده هو الهباء، هذا هو الهباء. فجعلناه هباء منثورا، هذا لا يسوى شيئا. مهما عمل الكافر من عمل كان عظيما، نعم لا يتساوى الكافرون في النار، فالنار دركات وليس كلهم فيها سواء، لكن لا ينفعه بمعنى أنه لا يدخله الجنة، بمعنى أنه لا يدخله الجنة. فليس الكفار سواء، ليس أبو طالب كأبي لهب، ليس من عاد النبي صلى الله عليه وسلم كمن صانه وحماه، لكن كلاهما كافر لا ينفعه عمل وإن عظم. وإذا قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي عمل كان وإن عظم، فجعلناه هباء منثورا. وقوله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. لأنك أتيت بالرماد في يوم عاصف فإنه لا يبقى منه شيء، تذهب به الريح، تسفيه الريح فلا يبقى منه شيء، فكذلك أعمال الكافرين يوم القيامة. ولذلك لا يغتر إنسان بأعمال الكفار وإن عظمت، لا يغتر، لأن كسر في هذا الزمان الثناء على الكفار بأعمال يأتون بها، هذا لا يساوي عند الله سبحانه وتعالى شيئا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ولذلك لما أثنت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على كنيسة في الحبشة رأتها، أماط النبي صلى الله عليه وسلم الخميص عن وجهه، وكان يحتضر صلى الله عليه وسلم في كرب شديد عليه الصلاة والسلام، ونزعه وقال: أولئك شرار الخلق إن الله عز وجل، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. قال: والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. ولو قلنا بالاثنين وجمعنا بينهما لكان له وجهه، يعني أنه يأتي لا ينفع ذلك يوم القيامة، لا ينفعه في دخول الجنة، لكن يخفف عنه في النار، لأن النار منازل ودركات، فهناك من في الدرك الأسفل من النار، وهناك من هو أخف أهل النار عذابا كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وفي عرصات القيامة الحوض المورود، يعني الذي يرده أمة النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم حوض، لأن الثابت أنه يكون للأنبياء أحواض، لكن أعظم الأحواض حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا قبل ذلك ما معنى لا يظمأ بعدها أبدا؟ يا شيخ محمد علي صوتك ايش معنى؟ ها؟ ان عطش لو المقصود به شرب فقط، فالطبيعي ان الرجل عندما يشرب هيعطش. اه. المقصود في هذا الحديث ان لا يصنع بعد ابدا هي دخول الجنه. طيب ما هو لو دخل النار وبعد كده خرج بالشفاء يبقى يخش الجنه. ها. فما الميزه التي ميز بها من يشرب من الحوض؟ ودي فيها فائدة، إن معنى كده إن ليست الأمة كلها تشرب من الحوض، ولذلك قال: فيزاد أناس يختلج دوني، فيقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ففي ناس من الأمة يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأثار الوضوء، ناس بتصلي وناس كويسة يعني من الأمة، ولكن مع ذلك لا يشربون من الحوض. فعلمنا إن اللي هيشرب من الحوض ده ميزة عن باقي الأمة، إيه هي؟ إنهم لا يدخلون النار، وده معنى لا يظمأ بعدها أبدا، خلاص هيخش الجنة، لأن اللي يخش النار هيظمأ، لأن أهل النار ينادون بطلب الماء لشدة حرها عافانا الله وإياكم. ولذلك اللي يخرج من النار هيلقون على نهر بأفواه الجنة يسمى بنهر الحياة. قال والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه قدر أعمالهم. يمر الناس هنا المراد أهل الإيمان كما سبق معنا لا يمر عليه كافر ولا منافق، على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى أي يجري، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب خطاطيف تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. يبقى عندي صراط على متن جهنم وفي قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة دي هيكون لنزع ما في صدورهم من غل، ما بينهم من خصومات، ما بينهم من شحناء ونحو ذلك، حتى إذا دخلوا الجنة كانوا إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، فليس في الجنة بين الأخ وأخيه غل ولا حقد ولا حسد ولا شحناء ولا بغضاء ولا شيء من ذلك. وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض، لا يخش الجنة، يقتصوا بعضهم لبعض. فإذا هزموا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال الشيخ الهراس وأما قوله في عرصات القيامة فإن الأحاديث، قلنا قبل ذلك العرصات جمع عرصة وهي الباحة أو الساحة، فهي ساحة ساحات القيامة. والله عز وجل يجعل الأرض يوم القيامة كالرحى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني ما فيهاش لا فوق ولا تحت، هي كلها مستوية. قال فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، فمن أنكره فأخلق به، يعني أجدر به أي حال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر عافانا الله وإياكم. قد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، وهذا رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني في الصحيح، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. قال وقوله والصراط منصوب إلى آخره، أصل الصراط الطريق الواسع، وسمي الطريق صراطا لأنه يبتلع المرء فيه، لأن أصل الصرط ابتلاع الطعام، صرطه بلعه. فالإنسان في الطريق يغيب في الطريق، يعني أنت تنظر إليه يمشي ثم يغيب فيه كأنه ابتلعه الطريق، فسمي الطريق صراطا. قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة، السابلة اللي هم المشين في السبيل، السابلة السائرون في الطريق، أي يبتلعهم إذا سلكوه. وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لذلك قلنا إن الصراط صراطان، صراط في الدنيا صراط معنوي وهو منهاج الله عز وجل، من سار عليه جاز الصراط المادي في الآخرة اللي هو على متن جهنم، الجسر المنصوب على متن جهنم، وكل على حسب عمله. فمن كان يسارع إلى الخيرات وإلى الصالحات فإنه يجوز كلمح البصر وكلمح البرق، ومن كان ضعيفا فمشيه ضعيف. يعني أنت المشي على الصراط ليس بمزاجك إن صح التعبير، وإلا لسارع الجميع في المشي عليه، لكن على قدر أعمالهم يجوز. قال والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وحد من السيف، لكن يوسعه الله عز وجل على المؤمن بقدر عمله، يوسعه الله عز وجل على المؤمن بقدر عمله. ووردت إشارات في القرآن إلى الصراط، منها قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، الورود هذا والورود على النار، وهو الجواز على الصراط. نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم في الدنيا، وأن يجوز بنا صراط النار في الآخرة إلى جنة الأبرار بفضله ومنه، هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. صلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين.